الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن شاء الله آيات بغل يكوب يتضباطنا سورة الأعراف كم إذا بدر سيئين نكب الله بني في بنو إسرائيل أحواش ودي يعني نوصو تعر يجب علينا نغسي ورحمة يا ولي. قال تعالى: واذكر شيخ نبي محمد إذ وقتك شيخ نتقنا رفعنا أنكري اللي الجبال بور مركين تنقاضني وميش يدي بكف الجنمي أنا يجب دلت أو دل إجمي بل تاشيك. واذكر إذ وقتك شيخ نتقنا أي رفعنا أنكري اللي الجبال بور أنكرو قاضني فوقهم أي فوق رؤوسهم مدح يضو ضدوش وضع عن يلي كأنه حال أدمد ظلة هوسا يسوي أدمد هوسا ظلة ذو حال لأوحي الهرصد وعدن الله دلالي ما يسوي دي. كأنه ظلة سانقاس قريب أدمد بورتي انت انقاضني يعني مدح يضو ضد سعود اللي جمي. كما أنان فريسينين مدح يضو سعود له هابي وحد مدى دلال هوسا عوصا ما يسوي أما قريب سانقاس كأنه واب إساغ أو ظلة هوساء هوساء مضلالين حالينا إساوا إساغ وظنوا وحي يقيني أنك حالته هل كان مريت أنه جبل كن واقع بهم إنو كل دعاية إياغ وحال أمر يهدين ييرين إنو كل دعاية يقين صدق. قلنا وحانو نرخذوا قاتر بنو إسرائيل وما كتابك قاتا آتيناكم عن نبيسين وتورادوي قاتا كتابك عن نبيسين بقوة اجتهاد قاط سيد عيف نماها وقاضنين بقوة اجتهاد قاط. واذكروا حسن ما فيه وحكوا استحديد كيال ومن الأحكام والآداب عمل فلك حسن فجديس وإن لو عمل فلك لعلكم محددين تنسلام ركا ديشان تتقون إنا دور ستان وعقابي على الربيح واجب لها أكا دور ستان بعد مدنتين sidaa yeela markaan nidhi bal sheegnayd maxamed oo adigu waxa weeye qisadu reer banu israa'iil nabi muuse waa kitaab tawraad leeyaa loogu soo dhiibay oo alwaax ku qoran kitaabkiiba u keenay ar kitaabkana ilaahay yumkin soo dhiibay qaata buu bal ka hadlibay yihiin oo kitaabkiibu aqriyay uu ka hadliyay axkaamtii iyo wixii ku qoray bay fahmeen waxay dhan kan qaadan karmayna kanagada kanagici soo bedel kanmidaanu qaadan karayna ma ah waa nagu adag yihiin marka ilaahay baa intuu buur soo fujiyey oo madaxyadooda saa loo dulay markaasaa la yidhi qaata weliba si quwaley ku qaata waxa dhexdiisa ku qoranna xusa oo camal fal iyo dhaqan ku xusa markaasay jireen waa laydinku fadhiisinaya haddaydaan qaadanin markaasay sujuud u degdegeen markaasay canshiqii wejiga bay ka sujuudeen wejiga jeexiis isha kalena waxay iskaga dhowrayeen buurtii intay soo jirto oo halkan dushooda aysa u ahaabays allaan waxay yidhahdaan sujuud waxaa ugu fadli badan tashiqii lwejhi aan wejiga oo dhan laga sujuudina jeexjeex laga sujuuda waa beentood filaynimadii ma garan ay jeex ka sujuudayeen isha kalena ay iskaga dhowrayeen tiibay moodayeen inay tahay ta ugu fadli badan markay qaadanna yidheen baa laga celiyo ilahay buurtii ka celiyo ilahay kuma fadhiisin waa xaaladdaa wey qasab baa lagu qaadsiiyey tawraad qasab baa lagu qaadsiiyey innagu dawcan baan ku qaadanay furqaan maynaan laynaguma qasbin qaala tacaala waad ku sheeg nabi maxamed id waqtigii nataqna rafacna aan kor yeelnay aljabala buur fawqahum fawqa ru'uusi bani israa'iil kaannahu xaalaad moodo bullatun hooso dushooda ma garanaysaa sidaawa ama sanqaad guri wadannuu waxay yaqiiniyeen annahu jabalkaasi waaqicun bihim inuu ku dhacayo in lam yafcaluu haddayna falin maa umiruu waxaan la amrayo haddayna falin wayna kitaabkaa qaadanin inay ku dhacayo bay yaqiiniyeen qulnaa waxaanu nidhi khuduu qaata maa kitaabkii qaata aataynaakum maan idin siinay oo tawraada biquwatin ijtihaad iyo dadaal ku qaata wadkuruu xusa oo dhaqan iyo camal ku xusa maa fiihi waxa ku dhex sugan oo axkaam iyo aadaab ah lacallakum waxaad mudantiin tattaquun inaad cabsataan oo wixii cadho rabbi waajibin lahaad ka dhowsata wadkur sheeg nabi maxamedo taasi qisa ahay qiso kale looga booday wadkur sheeg nabi muxamedow idi waqtigii akhada rabbuka rabbigaa uu qaaday min bani aadama reer bani aadam xaggooda uu ka qaaday min duhuurihim dhabarradooda uu ka qaaday duriyatahum awlaadoodii oo uu ashhadahum rabbi u markhaati geliyey duriyadii oo meel laysugu wada keeno calaa anfusihim naftoodiibuu markhaati geliyey oo markhaati ka dhigay faqaala wuxuu ina yidhi alastu birabbikum horta rabbigiinni idin abuuray miyaanan ahayn qaaluu waxay yidhiheen balaa waa tahay rabbigano shahidnaa markhaati baanu ka nahay inaad rabbigana tahay waxaa la leeyahay arwaaxda reer bani aadam oo idil baa meel laysugu keenay arwaaxda waa ruuxda oo keliya nafta oo inta bani aadam dhabarkiisii laga soo saaray yaa meel laysugu keenay markaasaa ilaahay garashana u yeelay ruuxdii ilaahay baa la khidaabay oo yidhi alastu birabbikum war arwaaxayahow nafayahow rabbigiini idin abuuray miyaan ahayn ee khaaliq ah way qireen oo waxay yidheen balaa qaaluu balaa waa tahay shahidnaa markhaati baabanu ka nah inaad rabbiganad ballantaas ilaahay in la waxida ih waa ballan arwaaxda reer bani aadam oo idin laga qaaday kulli mu'min iyo kaafirna ballantaa way wada aqbaleen oo way wada galeen nin dawcan ku galay iyo nin karhan ku galayba marka ninkii hadhow markii ruuxdiisi iyo jasadkii laysku rakibo ilaahay waxido oo ilaahay rumeeya ballantii buu fuliyey wakayqabe ninkii hadhow markii ruuxdiisi iyo jasadkiisa laysku rakibo ballantii iyada ahay ka baxaana waa ballan fure waa khayr beele khayr beele wey waa qisadaa qisadu mar wadkur sheeg nabi maxamedow id waqtigii sheeg akhada rabbuka uu qaaday min bani aadama reer bani aadam xaggoodu ka qaaday ka bedel min duhuurihim dhabarradoodu ka qaaday duriyatahum awlaadoodii oon jasadkii ahayna arwaaxdii uuna wa ashhadahum duriyadaa wuu markhaati geliyey calaa anfusihim naftoodii buu markhaati ka dhigay faqaala wuxuuna yidhi alastu birabbikum war arwaaxdii reer bani aadamay miyaanan rabbigiini idin abuuray ahayn qaaluu waxay yidhiheen balaa waa tahay shahidna markhaati baananu ka nahay soomaalida waxay yidhahdaan ruuxay diin xumo ku sheegayaan hebel qaaluu balaa ma yaqaano من ده وحوج جيران قالوا بلا واجي مؤرن واجي إلهي وأرواح لا بلا ما يجي تبى المجيبين وقالوا بلا مؤرن قالوا بلا ما يقانون بأرن يعني قالوا بلا مؤرنين قالوا بلا ما يقران شيء بدنا أنت وبلن صدق أين لأنك قاريو قالوا بلا شهيدنا من خاتم أنونا إن أنو مجرد خالق نجد هيها وش شيء ما قدرنا وحاليره والإشهاد مرخات جلين تأو إلهي أرواح غير بني آدم ومرخات جليه وإن رب قوديها أي قيران وإيوه هنا نجابك مرخاتية والإشهاد إشهاد كأسوحوها أن تقولوا الله تقولوا إن إذان أرنين دروا يوم القيامة مالين تقياما إنا أنه إن إذان أرنين كنا وحابا أهين عن هذا توحيد كان يدين كان غافلين كوين لو سنبع توحيد بميان مكور قبل أن نقوان إلا سنين سيدانو أرنين باهوري بل الله إذن شكا قال إلهي نبيحي ليسا أو تقولوا الله تقولوا إن إذان أرنين هلو قيامة إنما أشرك وحاشرك سميجي آباؤنا من قبله هري أنك هرطنو أبا يوغ أنك هرم باشرك سميجي أنك ما بعنان سمين وكنا أنك نوحانا هاني ذرية أولادي فرع بانا هاني من بعدهم كدن بي آبا يوغا هري أفتهلكنا الله ميان نهلاجي وأن عقابي بما فعل المبدلون أبا يوغ أنك هرم مبدلين تأها بعد اليوغا أها وهي أي فلان أي شركة أها ميان الله نقول هلاج أنه شركة ما بعنان سمين سلاين إذن هدو أرنين ونكي بلان تاهور إساق وقالي حتى ندب شركة يكفر أقالا يهدو سلا مورنك لبدا أن تقولوا لبدا تقولوا من البلاد أقدر والإشهاد مرخاتي جلنتا أرواح ذرير بني آدم مرخاتي لوغان لك إلهي رب نمديس يواحي نمديس أن تقولوا الله تقولوا ضروا هدو إن إذن أرنين ويا يوم القيام إنا أنه كنا وحانا هاني عن هذا التوحيد كم غافلين ورسولين كي واجي قريبا الله ورن هذا ودي هذا غافلين برنا سولين كي عالم يدرب الله ورن جري ماشاء الله قاري بنك عرفادين هيد الله تلمام يا الرجال سوى تجا ماشاء الله تلا جري قار ورسولين كي ما عالم يدرب الله جري قار هذا يدي غافلين برنا أو تقول الله تقول إن إذان أرن يوم القيامة إنا أنه كنا وحانهين عن هذا التوحيد كان يا رب لماذا هذا غافلين كوا إلوسي أو تقولوا الله تقولوا إن إذان أرنين إنما أشرك أنه شرك ما بأنان سمينين إنما أشرك وحا شرك سميي آباؤنا آبا يوغرنا من قبله ريب يشرك أصميين وكنا أنهنا وحانهين ذرية أولاد يفرع من بعدهم يجا كدن بيي أفتهلكنا يا رب مياد نهلا جيسا بما فعل المبضلون بعد الله يوغي هرأ الشرك سميي آبا يوغرنا يهرأها وحي سمعيا ميادا نجا نجو هلاج ونجو عذابي إلا أنه شرك ما نان سمعيني أبا يوغا نجي نجو هرئيو ما سمعي سيدا سلاء الله وايه والله بدا قصوه توفر يا مهد اذكر حين اقتلعنا مركان فجين جبل الطوف ورفعناه فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظل باد موديسي كأنه صغيفة دقولي سانقاب كباد موديسي أو ظلة غمام أما ضرور هرينيس وظنوا وحي يقينيا أنه واقع به أي قالوا أنه ساقط عليهم من كدعي إن لم يمتثلوا الأمر أمرك الله سيما يهدين كدرسا مفسرين توحي أنهم أبوا يديدين أن يقبلوا أحكام التوراة كتابك أحكام تزيدين أن أقبلا لغلدها وثقالها أبيدي قليس بيليه لهي بيدي فرفع الله طور بور با إلهي سوفجي على رؤوسه مدحية والأسلاء الله دولي وقيل اللهم حلوين إن قبلتموها هداد أقبشان كتابك بما فيها قم من أولئذين كعل وإلا ليقعن عليكم وإذ كل حي فلما نظروا إلى الجبل مركة دوره خر كل واحد منهم ساجدا مذول بسجود أهبط خوفا من سقوطه بورس إلى كل عضي سوى كبقي ثم قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة والكتاب كان لسين قوتك قات قلنا لهم خذوا التوراة بجد وعزيمة جد ودلالة هي عزيمة قوان أن هي قوان له وعزيمة لكم قات واذكروا ما فيه عمل فلك الرسى لعلكم تتقون اذكروا ما فيه بالعمل واعملوا به لتكونوا في سلك المتقين واذكر إذ أخذ ربك مركو قاضي من بني آدم أو كقاضي من ظهورهم أو كقاضي ذرية أولاده فبري بايه أي واذكر يا محمد إذ استخرج ربك مركو صوصاري أولاد آدم أولادي سي مركو صوصاري من أصلاب آبائهم أبيوض مبرده دي على جسوسا فقررهم إلهي بقرسيه بتوحيده إنه واحد يهي يقرسيه أي ولا غيره وأشهد بعضهم على بعض من خاتبه يجي كذا قيب قيب تكلم بذلك ابن عباس رأيه مسح الله ذهر آدم مبرك آدم مبو الله مسح فاستخرج منه كل نصمة وحل وحنفع وهو خالقها إلهي أبو ريو وآدم أبو ريو كبير ريو إلى يوم القيامة بلغ سوسا وأشهدهم إلهي بمرخات جريه على أنفسهم وحونا يجري على صبر ربكم قالوا بلى وأطعي ربك من شهيدنا أنك بمرخات كابير قررهم على ربوبيته ووحدانيته فأقروا بذلك والتزموه مرك والإشهاد إشهاد كاسنا وحوها الله مرخات جريني أن تقولوا الله تقولوا يوم القيامة إن إذان أرنم إن كنا عن هذا غافلين وربما نكقبنا نوحى لضع لألا تقولوا يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق يوم الإقرار بالربوبية غافلين لم ننبه عليه أو تقولوا ألا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أولاد شدن بيسي أبا يوغن آنه ولكي لا تقولوا يوم القيامة أيضا نحن ما أشركنا أنه شرك وما ننصمين سيئدان أرني إنما قلدنا آباءنا أما قلدني واتبعنا منهاجهم وضضوضي أما راعني فنحن معذورون أنك وأنا لو عذر داري أفتولكنا يا ربي بما فعل المبدل مبدلين في بعض الله يوقع وحي فلان مياد أنك نقوها لك أفتولكنا بإشراك من أشرك ومن آبائنا المضلين بعد اتباعنا منهاجهم على جهل منا أنت نقرأ عن بلعب وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلهي وكذلك كما فصلنا سانو هدا إذن كعطينا آيات كاف بلانتا كهد لي اللقاء قالي أرواح لرير بني آدم إي آيات كالي كسي ورئيب سانو إذن كعطينا سلم إذا أمبانو نفصل الآيات آيات كعطينا ولعلهم يرجعون ولعلهم ضدك بحيم إليه سلا آيات كاللوغو عطينا يرجعون إلى النقدان إلى الحق أو النقدان والضلالك يكفرق يعانات أي كالنقدان ظلم وكذلك مفصل الآيات ولعلهم يرجعون كذلك صلى الله عليه وسلم مفصل أعطينا الآيات إيا ولعلهم وحين مديهم ذاتك يرجعون كما بينا الميثاق بلانتا إيضا هيتان أعطينا بانو نبين الآيات آياتك كلا أعطينا ليتدبرها الناس ذاتك إنا في الفيريان إيا وليرجعوا ذاتك إنا كالنقدان عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتغليد الآباء أبا يوغل الشغل لذلك إيه إنه كان نغضان حقا إيه كتابك إيه نغضان فاسنا والنوع واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تدركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تنوى قصاك كذا انت صبري الى ساعه ضمن لغوتر من يهدي الله انت كصور ريس وهل قصص اسكو من هي بنو اسرائيل باجري بالليل من هي بنو اسرائيل باجري من كاسي وحال اورنجري بل عم بن باعورا بل اورنجري بالليل وحال اسم الاعظم كو يقيني مقع هدي إلهي لغو بريو إلهي يجيبه دعاد أي بريد أبي يقين كتاب في توراة هانا من آبي يقام وكالا نبدي غيبه أها نكاس مركا نكي نوع أها ومركا النبي موسى إلهي ننهم أيه ومسلم يسكتك أيه وننفي عانا هابا إلا أنه وصل منافق كأها مركا وحا ليه قولك على أها إذا قال ميه يا وحا ليه هبان فرواكنا مستجاب دعواتها قولتا قالا دي حربيين تأينيك سهول جيتا هبار بالي والله أقبال ايا قولتا قالا داهدن باللالوش تيساي هدية دون بأصوات دي هدية دون بأصوات دي ورموسي هبار قولتا يستبيه قولتا بهبار كي كده ايو مسلمين تيوم ببا هبار عررت ام بابا كسور نعي منك حالة دي سيوه يبالي قصة دي قال تعالى وطلو أغري نبي محمد عليهم على أمتك أمد هذا كد الأغري هكو حقاتين نبأ الذي خبر الذي كي وركيز كد الأغري aataynaahu aan siinay aayaatina, kii aan aayaadkanaga siinay, bal warkiisii ku dul aqri ummadaada, oo fansalaka siimay minhaa aayaddii ka siimay oo ka dhexbaxay aayaddii iyo kitaabka daaran ku camal falin way ka siibantay moogta, fansalaka siimay minhaa aayaddii buu ka siimay. In salakada waxaa laga cabiraa baa layidhi, bahashan abeesadaaba xuub gal abay leedahay, markaas sanadkiiba mar iyo laba yay xuubka ka dhexbaxda ayaa galka, sida abeesadu galka uga dhexbaxdo yuu kitaabkiiba uga dhexbaxa. Fansalaka minhaa wuu ka siibay, faatbacahu waxaa raacay oo dabagalay oo cagta cagta u saaray ashaydaan. aayaadkii hadduu ka siimay shaydaan baa dabagalay oo cagta cagta u saaray. fa kaana wuxuu ahaaday min alqaawiin, kuwa baadiyooday ee fidmooday, kuwaabuu ka mid noqday. bal ninkaa xaaladdiisa ummadaada ku dul aqri si ay isaga ilaaliyaan inay aayaadkooda iyo kitaabkooda ka siimaan sida ninka. watlu aqri nabi muxamedow calayhim calaa ummatika naba alladii khabara alladii, kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina, oo fansalaka siimay minha aayaadka ka siimay oo ka dhexbaxay. watlu yaa muxamed cala alyahuud khabara iyo waqisata dalika alcaalim, caalim buu ahaa alla qabay, alladii callamnaahu aan barnay cilma bacdi kutubillah, kutubihii ilaahay barkood cilmigoodii baan barnay. fansalaka min alaayaad buu ka siimay, kamaa tansalikhu alxayatu, abeesadu siday uga siibanto min jildihaa xuubkeeda, bian kafara biha, waa inuu aayaadkii ka kufriyey oo wacarada canha uu ka jeetay. fa atbacahu waxaa raacay oo dabagalay ashaydaanu baa raacay, fa kaana wuxuu ahaaday min alqaawiina kuwa baadiyo, fa kaana min alqaawiin, horta falaxiqahu shaydaan, shaydaan baa ninkaa dabagalay oo haleelay. wastaxwada calayhi, shaydaan baa ka qaalib noqday. xataa jacalahu shaydaan, ilaa uu ka yeelo fii zumrati aldaaliina, kuwa baadiyoobay jamaacadooda iyo kooxdooda, alraasikhiina, ee weliba ku sugnaaday fil ghawaayati, baadinimada ku sugnaaday, bacda an kaana min almuhtadiina, kuwa hanuuna intuu ka mid ahaa kadib. cabdullaahi bnu cabaas xabru haadihi lumma wuxuu yidhi, huwa ninkaasi balcan binu baacuuraa baa la odhan jiray, balcan binu baacuuraa, kaana cindahu ismullaahi alacdam, magacaasuu yiqi. wa qaala ibnu mascuudna wuxuu yidhi, huwa rajulun min bani israaiila, ninku reerkaasuu ka dhashay. bacathahu muusaa, nabi muusaa diray ilaa meliki madyan, meeshaa madyan la yidhaha nin boqoraho haystay yuu u diray, daaciyan ila allaahi, ilaahay inuu ugu yeedho oo dacwada uu gaadhsiiyo oo xaqa iyo tawxiidka uu ninkaa ugu yeedho. fa rashaahu lmaliku, meligii baa laaluushay oo rishwo ka buuxiyey, warqaado inta. wa acdaahu lmulka, mulkiyaygana haaf baad leedahay buu yidhi, maxaabad ku falaysaa muusay, calaa an yatruka, shardiisa waxaa inaad ka tagto diina muusa, waxaasoo maalana qaado, mulkigaygana qayb baan ku siinayaa, waxaad doonta waan kuu yeelayaa, diinta nabi muusa kaga soo bax, waa ninkii daaciga ah dacwada loo dir. calaa an yatruka diina muusa, oo wa yutaabica almelika, meligan uu ku raaco calaa diinihi, meligina waa melig mushriga. fa facala, sidii buu falay, wa allanan laasa bidaalika, dadkiina saasuu ku baadiyey, carabkaa ka soo dhacay markii dambe, inta habaar la yidhi muuse iyo qolada. kaa weeye ninku, kaa weeye. marka ciwaankiisa adoo saawoog baan qisada hore ugu maraynaa. marka watlu aqri calayhim calaa ummatika wa cala alyahuud naba alladii khabara alladii, kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina, oo fansalaka ka siimay minhaa aayaadka, oo fa atbacahu u raacay ashaydaanu, oo fa kaana ahaaday min alqaawiin. ilaahay baa ninku doona kitaabka ku anfaca, ninkii kalasi uu ka siimi. qaala tacaala walow shi'naa, haddaan dooni lahayn, waanaan doonin eh, la rafacnaahu, ninkaa waan kor yeeli lahayn, darajadiisa iyo martabadiisaan dallaci lahayn, bihaa aayaadkan ku rafcin lahayn oon ku dallaci lahayn. ilaahay baan ku anficin aayaadka, oo ilaahay baa doonin inuu aayaad ku anfaco. alla wuxuu leeyahay, haddaanu annagu dooni lahayn aayaadkaasaaban darajadiisa ku dallaci lahayn oon aclalciliyiin ku gaadhsiin lahayn, ee waanaan doonin inay martabadiisu sare u kacdo iyo meel khayr inuu tago. walow shi'naa, haddaan dooni lahayn rabbi haddaan ahay, la rafacnaahu, ninkaa waan kor yeeli lahayn martabadiisa iyo qiimihiisa, bihaa aayaadkan ku kor yeeli lahayn. walaakinahu, ninkaa isagiihi, akhladda wuxuu u ciishay, akhladda ay amaala wuxuu u ciishay, ilal ardi ardada, adduunyuu u ciishay wey, waa xoolihii laaluushka ayuu qaatay, say ardad u hoosaysay, adduunyadu u hoosaysaa. ruuxa oo ilaahay wixiyo oo iimaan iyo acmaal saalixaase yeeshaa, martabadiisaa sarayso oo meel sanuu kaasi joogaa, الدنيا هي نكي وحاس مقر ويشان قلت أصدع ولو شينا هدان دون اللهين لرفعناه منك وانكد اللعي لهين بها آيات ولكنه أخلد أمال وحويش إلى الأرض أرمض أويش الدنيا ونجير نور الدنيا دور واتبع وحو الراعي هواه دوخ يسيب الراعي هواه وبلاي موت هواه يسيب الراعي حق إما الرعاة للرباية هواه إما الرعاة ميال الرباية نفي الشيطان ملح ونسوكوه وين ما يال نفي الشيطان يهوذ صدح لأسواء اسكبه صدح لأسواء اسكبه عقلك كوجيرا أو جوهر توالا كوجيري إيمانك صحيح أو كوجيرا ملائكة صدح لأسواء اسم الشقي صدح يا صدح حتى عقلك أجي إيمانك أجي ملائكة هذا كل صعوتا أي صدح لك للقدان هذا صراطا هذه صدح للقدان ويقول لماذا أبر باتا المركز صدحنا خير كي باه فيهن صدحنا شر كي باه فيهن ولو شينا هدان دونها لرفعناه بها آيات كم كفرية للهين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وودي سيب الرعا مركز سام متل بو إلهي كبحي متل آذوح نوح لغير صلاة يو إلهي كبحي ننك نوعاها فمثله صفته ننك تلمان تيسو إيا متل كيسو كمثل الكلب وأي أوكلو أي متل كيون كسوقا أي سليبو يا ربيو إن تحمل هذا كحن بارتي عليه أي جدو شيسا بالدرد والزجر دقال هذا أي جدو كقاديدو إخزاء تراهيدو مقران إسكع عيريتو دقال يا وير رأس كقاديد يلحص وكعرفك الألاديون وركو ليه يسالي هوي يلحص هذا الوير رأس كقاديدو تكفلو قيسو وكعرفك الألادية أو تتركو هذا كتكتو ذا وير رأس كقاديدو هكو أجوكي أجدي سنة يلحص مرلي وكعرفك الألادية أي هذا أريديه هدو كل جوجا مر والبوش عرق على لاديو يلا ذلك أرنك مثل القوم قوم صفات هذه تلمان تدوي الذين قوم كأو كذبوا بيني بآياتنا آيات النجا الفرسوس نبي محمد وقى صوتك القصص قصويك وقور رنا وقى صو لعلهم محمديه ندخل يتفكرون إن فكران ومرك وحهم أي سائل عليا وح في عنا أي قاتان قصويك وقور إن تاسو أمضوا إن جوه رئيسهم على النوع قصور صورة إن فيها قصور أمضوا على النوع قصور إسكت جيسو إسكت راحي سما ووحي أمضها سكوها لكسنين إسكت العالية وحي لقوم بالبال قلضا مؤمنين تعالي وحران جري أنجينا الذين آمنوا أنفوا عبيراي كوي مؤمنين تعالي كوب البالين وإلهي النبي متابعة دي الرمين تعالي رميان السمائية وركوة نوحي كوها لكسنين إسكت العالية والله مضى فقصص القصص فقصص أغرق صوتك القصص قصوي لعلهم حميليهم يتفكرون إن الفكران ووحهم إسكا إلى عليا وكانك إساقها مثل دي ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شينا لرفعناه إلى منزل العلماء مرتبة علماء نضلع له ندان دون له علماء الأبرار بارهين تيه إلهي كعبصر ولكنه مال إلى الدنيا أنك ندوني وإيش ما دونين إله رضيه يا جنتهم وسكن إليها يذيب كحسل وكهرسل وآثر لذاتها معانيالك يذيب دورتك وشهواتها شهوات الدنيا يكدرت على الآخرة واتبعوه الراعي ما تهواه نفسه وحين ابتسه هوينيته فانحط مركزه هوبت أسفل السافلين أسفل السافلين كما يشعوه هوصيصا ما يشعوه هوصيصا يؤهبت يؤنعي فمثله كمثل الكلب مثل كيس هو أي مثل كي إن تحمل عليه ويرأي يدرده هذا حقاته أي يلهز عربك أمبو الله أو تتركه هذا كتكتنا يلهز عربك أمبو الله لما جربه وكي عرب الله دي. فمثاله لنك تساليه في الخصة حق حمانته يودناءة حق اللي نمده كمثل الكلب وأي أوكله إن دردته وضع عيرس أيجا وزجرته وأزجرسه وفصعاء وصعيء عرره لهز عربك أمبو الله دي. وإن تركت وذات كتكت على حاله هنا لا تعربك أمبو الله دين أيا مربا وعرب الله دين يسو وهو تمثيل وتمثيل مثالية صالوية بادي الروعة حنانتيس أي موقت ظاهر البلاغة بلاغة ديسية فصاح ديس أي موقت إلهي وحو لذلك مثل القوم الذين كذبوا أرنك أضمغ ليسان وقلدي ألأي آيات كي سبب بيني سيمة الكود ذلك أرنكاسي مثل القوم قوم مثل كودية صالوه ضوي الذين قوم كذبوا بيني بآياتنا فقصص القصص قصوين كأغرقصون نبي محمد وضفر لعلهم يتفكروا هذا المثل السيء مثل كاحم هو مثل لكل من كذب بآيات الله ومثل أي على منك كلية ما إيه إن الله منك آيات في إله بيني وفيه تعريض باليهود يهود على سربيه بيا فقد أوتوا يهود وحلسي التوراة وعرفوا وحي أقوصد صفة النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد المان تقولي إيها بي التوراة كأغرية فلما جاءهم مركو أيمي ما عرفوا نبي أي قينيني تاريخ دي سكسي أغريين توراة مركو أيمي كفروا به وككفريين وانصرخوا ويكسي من حكم التوراة بيكسي من فاقصص القصص لعلهم يتفكروا اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويبتعدوا ساءوا حرمان لها دي مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وصدع مكة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء وحرمان لها دي مثلا تصارعها وحرمان بطنا دي مثل القوم قوم مثل كود الذين قوم كذبوا بينيي بآياتنا آيات كنك بينيي وأنفسهم نفطوا دينا كانوا أهايا يظلمون كوي ظلميا ساعدوا بمعنى بيسوك ساعدوا حاوحمان برنادي مثلا من جهة مثل المخصوص بالذم القوم أي مثل القوم قوم مثل كذبا وقوحوا ماضي مثل أهان الذين قوم كذبوا بآياتنا آيات كنك بينيي ويهودي إيه ننكا يكوي لمدها وأنفسهم نفطوا دعون بينا كانوا أهايا يظلمون كوي ظلميا قال لماذا يحمان تيسمينيين نفتوضع بوحية لي بئس مثلا مثل القوم بأهلك كنجبت بئس مثلا ساء مثلا أي بئس مثلا مثل وحاوهم مثل القوم المكذبين بآيات الله مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم بين كانوا أهايا يظلمون كودهم وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله بينتي بينيين بلا يدين لا يتعدها عدك لأجد بمائيه نفتوضع مكبعا وصلح على ذلك اسمك قال تعالى من يهدي الله إلهي منك أهنونيه فهو كأل هنونيه أم بالمهتدي كي هنونيه كوكرو هنونيه مجره كي ألا هنونيه وكلي هنوصا من أحدك يهدي الله الله أهنونيه فهو يسر أم بالمهتدي ومن يضلل منك ألا بعضيينا وبعض نماء ألا أقدرنا فأرائك دول كاسي هم يقوم بالخاسرون يقوم بخسارة قروب كواس عدك الخسارة مقبا مالك من كان إساقاها إله بان هنوني هداية إله بونهل بل هو بادي وبيون خسارة من دولك يهدي الله أو الله هنوني فهو دول كاسي المهتدي إساقهم باكي هنوني لمن إلهي هنوني لما هنوني ومن يضلل نكو الله بادي أيو بادي نما وقدرنا فأولئك دول كاسي هم يقوم بالخاسرون يقوم بخسارة عدك له خسارة مقبر عدك لخسارة مقبر من هداه الله فهو السعيد الموفق سعيدك موفق إيه خيرك الوافجية وكأل له نوني ومن أذله منك ألا باديينا فهو الخائب الخاسر وخائبك هو جيء خاسرك لا محالة والغرض من الآية ضمت آية دلقليه بيان أن الهداية والإضلال بيد الله هنونك يا بعدي نما ظلما ذب يد إله ذي كجرا كودونو الله هنوننا يا كودونو هنونك قال مريمين واسدد الأمر بيد الله من يهدي الله فهو يسقون بقى المهتدية كوكال المهتدي من نقون كم ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون إلهي آيات دم الحشيغ يا صوص عطا ذات جهنم الله أبو ريب إني جرا وضد مركي هرب جهنم الله أبو ريب يال هنونين كريسا حداد انت أصو تشكيل وكم بحيسو ولي هنون كريم يزدد جهنم الله أبو ري قال تعالى ولقد حقيقة ذرأنا أي خلقنا وان أبو ري لجهنم وحنو أبو ري كثيرا وحفر الضلم بان جهنم وأبو ري ومن الجن قلد قرصون جنك اللي يهدا إيا والإنس قلد إلا وقبضان إنس اللي يهدا جن فرب الضلم إيا إنس فرب الضلم بان جهنم والله أبو ترقع ومرك اللي أبو ري بحابة جهنم دين النقدان الله أبو قاسم يهنوني وليباني ماذا ولا والله قد حقيق ذرأنا أي خلقنا وان أبورني لجهنم وحانو أبورني كثيرا وحفر الضلم بان جهنم أبورني ومن الجن والإنس لبدا أمضوت ummada jinka la yira litajannunihim an ayunin nas indaha bani adam ka qarsoonihi saata jin loo yiri iyo wal insi qolada kale insiga wal kadratu nisyanihim illa wada badan saasa insi loo yiri labada qolo wax fara badan oo labada qolo kamida yan gabi yoola jahannamo ugu tala galay oo abu wa labada qolo kaseeran oo min al jinni wal insi marka kuwa jahannamo loo abuuray baa la tilmaamay لهم وحيليهم كوى جهنم الله أبوري قلوب قلوب إليهم لا يفقهون أين كفهمين بها قلوبة الخير قلوب أولي قلوب خيرك كسيمين الشركة يبلا يبعون كسبت تسيري لهم وحيليهم كواسي قلوب قلبيال بإليهم لا يفقهون أين كفهمين أين كسيمين بها قلوبة الخير ولهم وحيليهم كواسي أعين عند إليهم لا يبصرون أين كأركي من بها عندها الخير خيرك أين كأركي ولهم كواس وحي إليهم آذان لقى إليهم لا يصنعون أين كمغلين بها لقها الخير خيرك أين كمغلين أولئك دوكاس كالأنعام مواشيء بين المدي ونعمولي أوكال نعمولي جيلاي عنتي يبيعي عبتهم بيتقالنا واساس أوكال عروس وضع يفرجي قولهم بيقالنا وحكا لما يقالنا أولئك كالأنعام ونعمولي أوكال ومواشي أوكال بل بو إلهي وحلف إلدرق بل كدا أيه هم أضلوا إياه كبعد نعمة بل نعمولي نعمولي الدنب مية قبطة ما قبطة تقليف يوم صار إلهي بعقل أمي يلي إلهي بكتاب أمد الجنين والرسول أمد الجنين إلهي بحبوط لقل وقيلها إلي عمت بيها أنا عبت إسم فوشر أولئك كالأنعام بل هم إياه أضلوا كبعد نعمة بل نعمولي أولئك دول كاسي هم إياهم بالغافلون كوا إلا يسد إلهي وحداني يديس قدر ديس خالق نمديس الرازر نمديس إياهم باب إلا يسد معيك لا إلا يسد بل هم إياهم الله كوا كبعد نمبدا وأنعمت نعم وليلا أولئك دول كاسي هم إياهم بالغافلون كوا ذي إلهي هالمامي كوا ألا توحيد كيسا هالمامي كوا ألا تعليم كيسا هالمامي وإياه كوا آخر رؤية مرجع يمرشد الله هالمامي وإياه ومصيبة غفلة دونك يكون دعوه إلا وغفلة يدوه ونوع عامك قولا دي كبه قد بجهنم الله أبو ريت المان تاس إليهين وحالك قصر عددك قلب آن خيرك أين كون قرنين بإليهين إن دا أين حقك أركين بإليهين لقى أين حقك مغلين بإليهين قلب قد شرك أم بقرتا إن دا هو شرك أم بأركان دا هو شرك أم بمغلان شرك أم دا فرنا أو دا فرسيقنا هو وي كو جهنم الله أبو جهنم كو الله أبو ولقد ذرأنا وحانو أبو الرين لجهنم النار تليلا كثيرا وحفر بضا بانو أبو الرين من الجن والإنس خلقنا لجهنم ليكونوا حضبا لها حاضين أي النقدان خلقا كثيرا خلق فربضا كائنا من الجن والإنس لولا أمضوض بكمده والمراد بهم الذين حقت عليهم الكلمة الأسلية بالشقاوة شقاوة نمو إيه النار نمو أسليه كوا يكسق ناطيوي لهم وحيليه كوا هير جهنميه قلوب بيليه لا يفقهون بها أين كن فهمين خير لهم قلوب لا يفهمون بها الحق حق كن فهم ما يقل في قلب ولهم أعين بيليه لا يبصرون بها أي لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار إلهي أدلة توحيد جيسي أول جيسي مقرنا أدلة أرك كريم مايا وكين دلائي ولهم آذان لا يصنعون بها أي لا يصنعون بها الآيات آيات هي مواعدكم مغلي مايا نقوهد والمواعدة سماعة الدبور والتعاد وليس المراد النفي السمع والبصر بالكلية فوص بأود دلائيه نولين دلائيه ما إنده يدقوه والفريه لكن شرك أفريه نخيرك كذب عليه إنما المراد النفيها عما ينفعها وحمق أنفع بين أركين وح أنفع بين مغلين وح لما أم بأرك يانو المغليان وشر نفيها عما ينفعها في الدين أولئك كالأنعام ومواشيه كالدول كاس بل هم أضلوا إيجا كباد نمبضا أي هم كالحيوانات حيوانات كي لمده حمار كميشا داقي بي لمده في عدم الفقه كرش لآنت إيوال البصري أرق لآنت إن حق أركين إيوال الاستماعي لغيس لآنت إن حق لغيسنين بل هم أسوأ حالا إيجا كفن من الحيوانات فإنها حيوانات تدرك منافعها ومضارها ويكرا تقانا منفعة لي مضارة لي مواشي بحل كادي أرك ويكدد إيسا بيها ويقصوا يا عيسا ويقرم إيسا إلي بيه وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ويحدب الى يوم فعل مكل سوعيا بل ويحدب الى ابي قنان وقال لي يا نار بكس دادمي ولهذا يقدمون على النار نار بكم مر يا نار بكدي فما اصبرهم على النار اولئك هم الغافلون كواس غفلت بقرا الغارقون وحيكون غرقون في الغفله غفلت دي بايكم ما شوده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأوحولي الأسماء مقعيوليها الحسناء ووناسا فادعوه إلهي بريا بها أسماء ذا أسماء الحسناء إلهي كبري إلهي أسماء بليه أسماء الحسناء لإله كبر يبو إلهي إن لي وإلهي بأن أمره يعين كبرنا أسماء الحسنه أسماء الحسنه وذروا كتغى مسلمين إذ كتغى الذين كوا إذ كتغى يلحدون الليحين في أسمائه كوا مقعية إلهي إيلا أيها إما لين الهين الليحين أيها كوا إذ كتغى سيجزون ولقد جزين دونا ما شيء ولقد جزين دونا كانوا يعملون ألا إن أسماء أي الحاد يبلد السمين أيان ونو ولقد جزين دونا إذ كتغى إذ كتغى إلهي سقال يا سقاشم إسم بولي يا أسماء الحسنى لا إله دو نكي كبر يجيب يبو حديث كتلمام أيضنا وتاسو سيرا أسماء أم بين الشيئين إلهي أسماء الحسنى لا إله كبر يا بالين يعبدون إلهي أقبل إن كبر يا مي إلهي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي لله الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأسماء أسماءها نبفعا وأجلها أقول وي ولإنبائها وحيك والرمي أن أحسن المعاني معاني الإله وناجي ذي صفات كثيرة كورمي وأشرفها فسموه إلهي كما جعابة بتلك الأسماء ما يلا كواص إلهي كما جعابة أسماء الإله وتوقيف الموت وحقران في كل شيء يعني حديث في كل شيء أم بالله لقوم جعابة كرا كوا أبو جاب كا أبو جاب بحنيس وإلهي وهذا وهذا لا دور ما يسلا مرة لا مرة جاب كا هو ما بحنيس كرت وتوقيف دليل بيكون توقفه واي فسموه بتلك الاسماء كنا بريا وذروا اسكغتغ مسلمين الذين كوي مشركين تي اسكغتغ يلحدون الليحين اي اما الهي في اسمائه الهي مقعيدي سيبا الهي وميلا الاستاهلين بقوا الهي اتركوا اسكغتغ الذين يميرون كوي الليحين اي في اسمائه تعالى عن الحق كالليحين اي كما فعل المشركون مشركون تصدي فلان سيدي كفار العرب اي فلان حين اشتقوا مالك اجيحين لآلهتهم سنم يضودي اسماء منها اسماء دي الهي يا اسماء اجيحين سنم يضودي مالك اي قارة اجيحين كالوائين مالك اصلا مالك اي دي الهي دي ليحيين كاللات اجيحين من الله يوك اشتقاري والعزاب اجيحين من العزيز يوك اشتقاري ومناط اجيحين من المنان الله منانا هاي يوم مجرنا كاشتقاضي هل مجر ما يعيلا إلهي مكوبا من كلهم جاء حيا ما قال زي لحين يانو ما إلهي يبال كافهم كل لحين ما قال إلهي بشرف وقدون أيان كواس كتا قبل إن إليه ما قال يلا إلهي لحين ولا قد زين دونا وحي سمين أيان وايه سيجزون ما كانوا يعملون سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة إلهي وحولي وممن دولك وحاكمدة خلقنا أن أبورني أمة أمد ما كمدة أمد يهدون كهنوني أمد ويرا وباق أمد بالحق حق كهنوني أمد ويرا وبه حق بينا يعدلون كعدالة فلا وأمة محمد بالله يكواس وممن دولك وحاكمدة سيدا ريبا من إسرائيل ومضوه موضى حنيه وممن دولك وحاكمدة خلقنا أن أمرني أمة أمد با كمدة يهدون الناس ذاتك كهنونية بالحق حق كهنونية دعاد ويا حق أقوية يرى ناصحين ويا ذاتك حق أقول نصيحية وبه حق إن يعدلون كو عدالة فر كو وسا كمدة حيالها أن أمرني أمدها في عام با كمدة أي ومن بعد الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة هيستا بشرع الله شرع إلهي سأقول لك قولا وعملا قول إيا عملا هامبا يدعون الناس ذكي كلي ويريان إلى الحق وبه حقين يعملون كعمل فلا ويغلون أي كحكم يعني كعدالة فليا. ابن كثير باير والمراد في الآية هذه الأمة المحمدية وأمضر ولحديث أمضر نري إذا وحي لنبي محمد لا تزال ضائفة كوحي كجمل ميس ومن أمة أمضى إلى كمله ظاهرين إن كنت أغيهن على الحرب قيب أمضى نبي محمد بعد ما يصور الرعب حتى قيب الله حدان قيب بحق كبير لا يضرهم لبي مايو من خذلهم كوى خلافية هوجي ولا من خالفهم كوى خلافين لبي مايا حتى يأتي أمر الله إلى ويما دو قيام لي وهم على ذلك يو حق ساودك. وهذه الطائفة لا تختص بزمان وقت جارك مخاصها دون زمان أمة النبي محمد انت جوكتبه كحنو عاسى والهيري بل هم في كل زمان زمان الأركي جوغان وفي كل مكان فالإسلام دائما إسلام دائما يعلو إسلام كرنغ وديله كالكسرين ولا يعلى عليه لكسرين ماي وإن كثر الفصاق فاسقين تهببتين وأهل الشر مريان تهببتين إسلام إسلام باسرين لكسرين ماي فلا عبرة فيهم ولا سولة لهم أودنا يالان مايا أهل الشر. وفي الحديث بشارة حديث كان بشارة عظيمة أبا كسر لهذه الأمة المحمدية بأن الإسلام في علو إسلام في نصرين كسر نانيا في علو شرف وأهله أهل كيسنا كذلك سلا نغنى يعني إلى قرب الساعة إلى قيامة يسودوا. ومن من خلقنا دول كان أمرنا وحا كاملة أمة طنبا كاملة يهدون الناس بالحق وبه حق يعني يعدلون كل عدالة فلا والذين دولك كذبوا بينيه بآياتنا آيات كما القرآن كي منزل كا كوي بينيه إن كي دونان بهن نقدون سنستدرجهم وقبان دوننا من حيث ميلبان كقبان دوننا لا يعلمون أين أغي ووالين كقبان أين إسلام وأملي وأن أكاذب لهم كوا مكذبين تا آيات كبينيه وأن أكاذب ربي وأن أكاذب أو جانس يفرشان سينيا حتن تينو قال لما دي معسير يا قلتم دي إن كيدي أنيقا مكرغيقو متينو وامد أضجو إلهي isagoo gaalnimada iyo balaayada ku dhex jiray ilaahay u daadinayaayo umri siinayaayo caafimaad siinaya way markuu ilaahay qabto muuna dibdanba ugu naxariisan marka ma dibdanba loogu naxariisan wa kadalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid in allaha la yumli lidh-dhalimi wa nabiyuna hadid ku yiri ilaahay zalimka waa koranaya waa u kaadinaya حتى إذا أخذه مركو قبطة أمبونا لم يفلتوا ضد مؤسيدين. والذين دولك كذبوا بينيه إلهي بآياتنا بينيه سنستدرجهم وان قبنا من حيث ميلبان كقبنا إنا لا يعلمون إن أغيين لك قبر ميلان إسرائيم والذين كقا إيمان بالك قا إيمان نب وأملي وان كورن لهم كواس وان كورن وان أكاذب مكذبين تآيات بينيه كرشد على كرنا يي عمري يي عافمات كلاسينا يا جعيل جعيل ما قال لماذا لغوسي مشغولين يا أو لغوسي فوقين يا إن كيدي أنا جم كيجيو متين وعلي يهمو إلى أي أو كرشد أنا كرتي يا عمري جاني يا عافمات كنا نسي يبا نوع كيدا بياه هيس إلا وين قال لماذا هم عن سليم مرونا هلا ما لحالك رجيم إن كيدي أنا جم كيجيو متين بو إلى أي واصل حالكم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم أمر هير مكة هن نقضين أمر عدك على هن نقضين سنأخذهم وانقبنطونا قليلا سترتيب ترتيبا نقبنين وندينهم من الهلاك وندنيهم من الهلاك من حيث لا يشعرون هلاك بانو دوينينا ميلين أغين بانو دوينينا كقبنين قيلاو ذاير وذلك بأن تواتر عليهم النعم نعمضوا إله كبادين أيها هرت فيظنوا مركزين ملايين أيها أنها لطف من الله تعالى نعمة لسيين حريصين أيها بهم فيزدادوا بضرا كبير بيزياتين أيها إيا وانهماكا كتغاني في الغي بعد نماذا كتغانيه حتى تحقق عليهم حتى تحق عليهم إله كحق رودو كلمة العذاب وأملي لهم إله وأنكادين أيها أمهلهم وأنسوك أيها ثم أخذهم مضمبان قبانا يا أخذ عزيز مقتدر إله عزيزه مقتدرة وكتب بدن أود بدن قبان شريبان قبانا كما في الحديث الشريف حديث وحوها ما بيجيلي إن الله إلهي ليملي وكورانيا للظالم ظالم كي وكورانيا حتى إذا أخذهم مركو قبطهم بونا لم يفلتوا دبدا بأسيدين إلهي وحولي إنك يدي متن ألا أنيق مكريقي وألقى أي أخذي وعقابي قوي شديد إنما سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان عافمات هي عمره هي دقاله قال كلي سوق وفلي ورشديه يوحي هو ركعي ظاهر كرد إحسان بعد نوريس لكن هو خذلان له الجنة يون حريصة إلى لقى قدنا يكون أولم يتفكروا أولم يتفكروا وردتكم يين فكرين ما بصاحبهم صاحب كرد النبي محمد من جنة وهو علي يجنن إنه نقبي نبي أورنجين ومجنون كفار قريش يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بأورنجين إلهي وحيد أولم يتفكروا ميين فكرين ما بصاحبهم صاحب كود محمد إنين كنتم من جنة وهو علي وجنن يجنون إن هو ما هو ما بقى النبي إلا نذير دقام ويوح كلام من عذاب الله ذلك أقدق نذير كأم مبين نذير مديس أي سعدها يبيانيت ونذير مبين أولم ينظروا ميين سفيرين في ملكوت السماوات في ملك السماوات سماوات ملك قود عد على ميين فيرين إيا والأرض أرض ملك قود عد على إيا وما خلق الله وهو الله أبوري ميين فيرين ومن شيء شيء وأنه حال يشاني عسى وحامضا أن يكون إنو يهي قد اقترب كل والي أجلهم جيردو ديبي إن جواتيب على غيابايا فبأي حديث وكيبي بعده بعد القرآن حديث إلهي وقرآن كأديبئه وبينيئه فبأي حديث وكيبي بعده بعد القرآن يؤمنون الرومين دون من يضلل الله إلهي لكم بعد ما أقدره فلا هادي له عدها نونسا مجرس ويدارهم ونكتغ يا إلهي كوا أبادي في دغيانهم بعد ما دون نحن يديبك كتغ يا يعمهون حال وررسيه وبعد ما دي يقال لما دي أي كوا ررسيه بقال لك كتغ أولا يتفكر نبي محمد بيوالي أنك عايجرين قالب إلهي وحي أولم يتفكروا ميين فكر ما بصاحبهم صاحب كود محمد من جنة وحجاننا إنه نقري أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيعلموا ميين أغاني أنه حال يشاني ليس بمحمد زنون محمد إنه والق بميين أغاني بل هو رسول الله وي حقا أو طبعا أرسله الله إلى رسوله لهدايتهم إياك إنه هنون يبو الله أصدره وهذا نفي لما نسبه له المشركون مشركين تروح النبي يقول نسبيين ومن الجنون في قولهم يدهن يا أيها الذي كيو نزل عليه الذكر القرآن كلا قسوة دجيالو إنك لمجنون بينه إلهي وحو النبي وأهاب الشيء إن هو ما هو ما أهان إلا نذير مبين نذير دقاء وإيه وحكا لما أهان والنذير نذير لماذا كعر ليس محمد إلا رسول منذر أمر بين أمر كيس وعديه واضح لمن كان له اللب النكير ما قرنا يسايق قلب له لب أو قلب له يعقل به وحبو قرنا أولم ينظروا ميين سفيرين في ملكوت السماوات في ملك السماوات ملكوت هو ملك المبالغي في ملكوت السماوات في ملك السماوات سماوات عدة ملك يد لي والأرض أرض ملك يد أولم ينظروا نظر استدلال في ملك الله ميين سفيرين الواصل مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة والاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ وما خلق الله من ينفير الا وحو ابوري ومن شيء شيء وفي جميع مخلوقات الله الجليل فيها والدقيق فيستدل بذلك على كمال قدره صانعها وعظم شان مالكها ووحده خالقها ومبدعها وان عصى وان حال يشاني عصى وحو المديه ان يكون انو يهي قد اقترب اجلهم غيريدودي بتي دواتي كون غالاد وقتيودي بينو دواتي با لغيا اي وان يتفكروا ما يفكرا لعلهم يموتون إن لمن دونان عن قريب وقت له فينبغي لهم أن يصارعوا إلى النظر والتدبر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل فبأي حديث وركيبي بعده بعد كتاب الله تعالى يؤمنون الرومانيين فبأي حديث بي بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به مرهدين القرآن كي الرومانيين وروحك كلاي الرومانيين يعني واكي يواكون الدوي كونوا كون الرومين معي القرآن كنيسي بيني واركلوا الرومين يا مجد أولم ينظروا ميين فيرين في ملكوت السماوات سماوات كملك قودة إيا والأرض أرض ملك قيدة إيا وما خلق الله وحو الله أبوري ملك قيسة ومن شيء شيء وأنه حال يشاني عساوه المديه أن يكون إنو إيها قد اقترب كل والي أجلهم جيردوه فبأي حديث وركيبي بعده بعد القرآن يؤمن الرومين من يضلل الله منكم الله بادي أيه وبادي لما أقدره فلا هادي له كاس وحنون يا ملك عالم كودان هدي لو اي ولا تشكيليا ما هنوني ويدرهم الهي با كتغى يقوا وبادنمده او قدر في دغيانهم بو كتغى يا بادنمدوده دخليدي يعمهون حاليه هو وريرسن او قالمدي كو وريرسن قالمد وير بايلر يا بادل كو ايغو كو وريرسن بي كتغى من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويتركهم في كفرهم وتمردهم يترددون ويتحيرون يقول وريصان وتردد مربدنا هو عرري إلا واحد استقرار لما قال نمض وحقيقة له ما يلقصه قال ما وتخيير يعمل الشيطان وهي سداس المقري ربك قتلي انت ان اياها دبا او غدبين فائده هو عن ابن عباس في قوله تعالى وايد ما صومرت الست بربكم قالوا بلى انه قال لو قالوا نعم هدي اورن لهايه مركم ربي الست بربكم هدي نعم اورن لهايه لو قالوا نعم لكفروا ويجالوا بلهايه بلى با الهي وافج الى النفي با كور ري موقته بلاده الست بربكم ليانا هين قالوا وحيدين بلا وحالنا هين كدا يوات هدينا عم اذا لا وحي نقول الله الست بربكم والرب جي ميان هاي نعم ربك ما مت يبي نقول الله لكفروا وجه ان نعم تصديق للمخبر بالنفي او ايجاب فكانهم اقروا انه ليس ربا رب يقولون هاين اني قيران بين نقول الله بخلاف بلاء فانها بلاء حرف جواب وتختص بالنفي جي جواب النقطه وتفيد ارداله نفي جي بوليسا فالمعنى بلاء انت الرب راباطه ولو قالوا نعم لصاروا المعنى نعم لست بربنا بين نقول الله حديث شريفة يوحو أحد إن لله 99 اسم إلهي وحلو ليه سقال إيه سقاشا مقع وأسماء الحسنه من أحصاها نك حفظة سقال إيه سقاشا كا مقع روحي حفظة ريضوا نذك دونها النغض دخل الجنة جنة قال يا أبو المدى رواه الترمذي قال العلماء وحيهن معناه من حفظها نك أسماء حفظة وتفكر فكرة في مدلولها وحي كتوسنا يسو صفات كأي شيء دخل الجنة جنة وقلية وليس المراد معها حصر أسمائه تعالى في هذه 99 مقعيدة إلهي سقالي سقاشن كليا معها كبدا مقعيدة إلهي سقالي سقاشن كان لكن سقالي سقاشن كان عجيب قارة يتأثير قارة بدليل ما جاء في الحديث الآخر حديث كلامه وحوها أسألك بكل اسم سميت به نفسك إله وحنكو سؤالنا يا مقع الله مقع أدوك نفتادك مقع أدوك أو استأثرت به أدوك لقار نقطة في علم الغيب عندك ومخلوق أغين بأدوك أني هذا ستقار ذكر ابن العربي عن بعضهم إن لله تعالى ألف اسم كن مقعب إلهي لي يا أبو كن مقع مالك سقالي يا سقاشن كان سيك لي عجيب بيه مقعي يا إلهي وسقالي يا سقاشن كان الله أرمى سيكسورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إلهي وحليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك النبي وحي كويدين أيان ضدك عن الساعة قيامتك كويدين أيان أيان وقتك مرساها صدر كيدوية وقتك قيامت الله صدر أي إيمان وبرسينك أيضا كنت الحرم يعني كويدين أيان ماذا ما مرد حي كويدين أيان مناسب معها سواش أسير يسألونك وحي كويدين أيان عن الساعة قيامت قيامت الساعة اللي جانا أيانا وقت جيبا كويدين أيان مرساها صدر كيدوية قل وحد وجو أرتا النبي إنما علمها ساعة علم جيد حب تيدو ما ملكيد عند ربي أمو يالا وحبا أنو كبئو جيقار إيمان وحبا كما ما مرانو شغل إيماءها وانه مي يؤمن يجبتو إنما علمها عند ربي أمو يالا اعدك لأي أغي مجبت لا يجليها إله الأمة الظاهرية وأمم موجية لوقتها قيامها وقت غير إلهي أمم موجي لا يجليها من موجي لوقتها قيامها وقت غير من موجي ومشيه ومعطيه إلا هو ألم ويعدك الله ما شيغي كره او اوق وقتيغه عيد كلو شيغي كرتا نبي موسى صلى الله عليه شيغي كريم ملك مقرب بان شيغي كريم ولي مكرب بان شيغي كريم اي مركي ملك جبريل او مريع العدي او يمي نبي اصحاب او اسلام نما ايمان اي ويديي مغران هي ساي قيامه مركو ويديي نبي محمد كو جوابي مل مسؤول عنها بعلم يا ساي الى قيامه ودن با ودخي لبدوده كليه ما لبا الله لبدي اسويدي سو الى قيامه وا غورما كان لويديي كويديي كما اوغا مل مسؤول عنها كان لويديي لسوالي ما اهان بعلم من ساي هذا نادي هذو ما انت في قيامه وا غورما ني كو يلا ككو يري ادغو ما كلا اوغيدين ودو سيمنتي واسيدون بآياتنا تلمام إسلام قل نبي وحترا كون آياتك في سؤالي قيامتك في سؤالي إنما علمها علمي قيدة يحكتين عند ربي بيت الله لا يجليها مع الضينكر وما فريدكر لوقتها وقتها إيمان إلا هو ألم وإيه فقلت ويكون عسلات ساعد قيامت في السماوات في أهل السماوات ويكون عسلات والأرض وفي أهل الأرض ويكون عسلات لا تأتيكم إذن إيمان ما يسر قيامت إلا بغتة سكداء والله مفلان بإذنكم إيمان يسر كذا الآن هالسوينة لا تأتيكم إلا بغتة قال هذا بغتة أبو إيمان لكن مؤمنين ووحي سيره ما يسيهينه أي كسي استعدادينه أي كسي تلقلينه سيء من سنائيه قال كسوه لها قيامة بمجلته أم بيها ليلة يسا مركزه وليلة واصلة ما تحال لا يجليها لوقتها إلا هو فقول ذوي عصلاتي في السماوات والأرض بيكون عصلاتي أهل سماها أهل أرضها لا تأتيكم إذن إيمان ما يسقالي إلا بغتة لما فلان يكذون بإذنكو إيمانيس سكالو إذنكو إيمانيس أمجو مرصاها استقرارها وحصولها من أرساه بالغة سوقات إلى أثبته مركوب بالرسينك أحره دونين أقره ومنه وحالغة سوقات رصة الصفينة بالرسينك أحرط إذا ثبت ووقف وقت أنت قيامته تماطى وماذا كدو الحلم بالرسينك يكو ويدينيا لا يجليها يظهرها وي عطين ما يوقت يده وي الله مو يعيك وي سو نزول كعيا ضوحو أها هو أن المشركين با قالوا للنبي النبي قوير إن كنت النبي هداته محمد فاخبرنا عن الساعة قيامة وقور متى تقوم قوم سعدون فأنزل الله يسألونك عن الساعة أيان مرصاها يقول سؤالا يعني مناسب سماها سؤال شاسع يقول إنما علمها عند ربي سأقول جواب يسألونك عن الساعة يسألونك يا محمد عن القيامة ساعة وقيامة أيان مرساها متى وقوعها وحدوثها قرم يدعي وإيمان سميت القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب وما أمر ساعة إلا كلمح البصر وهو أغرب ألي قل إنما علمها عند ربي قل لهم يا محمد لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة وقت قيامة حصيل مأوغا إلا الله أعلمه سبحانه وتعالى ثم أكد ذلك لا يجليها ما أعطينكر وما فإذكر لوقتها إلا هو أعلمه لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه فهو العالم بوقتها فقول ذوي كل صلاتي في السماوات في أهل السماوات والأرض عظمة على أهل السماوات والأرض حيث يشفقون ويكبقيان منها ويخافون شدائدها وأهوالها يسألونك وحي نبي كويدين أيان هدنا قيامة دي كويدين أيان كأنك صدي أدقو سقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة كذوم بإذن كئم يسألونك النبي كويدين أيان قيامة دي كأنك صدي أدقو حفي كحيل ديرادي عنها قيامة حق يدا صدي أدو سؤاشي كحيل ديرادي يكون سؤالي قل إنما علمها عند الله قيامة العلمية ألا أكتبوا يلا ولكن أكثر الناس دكتين في سبضين لا يعلمون ما أيوغا أن علم الساعة عند الله قيامة العلمية يحكت إنه ألا كليئها هي دكتين توضى بلن بأيوغي كأنك حفي عن هذا وحوي حفي والروح ملكة سؤاش كل العلس قيامة سيكون ويدير يعني واحد مودا انت الالهي ادو سؤاش ساد الالهي او علنيس الالهي هو غورما الالهي ايش مرك الالهي او كو شيغن او حقت ادي اد هيسو ساسو كلي كو ويدينيا يسالونك وي كو ويدينيا قيامه كانك اديغ او حفي كو خيل ليرااد عنها عن سؤالها قل وحاترا انما علمها qiyaamada cilmigeeda iyo waqtigeed عند الله ألا أكتم بكس وغيه ولكن أكثر الناس ذاتك إنت وضع بضم لا يعلمون ما أيوغا علم جيد عند الله وإنه يأله وميلك لعن علم جيد اللي جهلي ذاتك إنت وضع بضم بانوغي إن يرون بأوغ إنه علم جيد عند الله ونكبغاري يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك يا محمد عن وقتها كأنك كثير السؤال عنها هذا سؤال شكوبة دي يسألها لشديد وطلب قل إنما علمها عند الله لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية أمور تغيب جابه كميته الله تيستأثر بها علام الغيوب إله علام الغيوب هو لجارية ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت سبب قيام اللوق ريادتكم معه قال الإمام الفخر باير والحكمة في إخفاء ساعة حكمة اللوق ريا قيامر عن العباد أدوما اللوق قريب أنهم إذا لم يعلموا ما هدين أجين متى تكون قارئ هان دونتم كانوا على حذر في جنان بقبيان ما لهم البحيصون يا وين تصير وانت سيمان تايمان في قيامة دعي منها فيكون ذلك أدعى إلى طاعة وأجر عن العظيم صباح جمعة يا صلاة مركز الله على كذب على الأردن أن صوب بحن بي قيامة دعي سابل سورك الله أفوفي مركز صباح الله أركوع الجمعة إلى العرض صوب بحضو جنك يا إنسي قموية مخلوقة كلورنا ويبقية مركز إله أطل الرعية يا الله يا الله وصباح الله أركوع الجمعة إلى صباح كعي تتايب كي يابين جنك يا إنسي قموية جمعة ولا سبت ولا خميس وقيامة ما بقى يوم لكن مخلوق كله وحيكبق يوم صباح ولا صباح ذي كعلا هيدنا ده صباح لا ركوع جمعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة كأنك يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم قل وحاطر النبي لا أملك أن أقوم أودا لنفسي نفطيرا نفعا نفعين نسو جلاب ونفطيرا مكر ولا ضرا نبئنا كالدفاع نفطيرا مكر بل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدو حقيت جوكتا يا مسكين قل لا أملك من ملكي أدى لنفسي نفطيرا ومن ملكي نفعا جلب النفع أودا نفطيرا خير نسو جيد ومري ولا ضرا ولا أملك دفع ضر أول أن نفسه إذا قمت جره يبان مني إلا ما شاء الله إلهي وحضونا أم بأهان نفعي يا ضربة وحو الله ضونا أم بأهاني ولو كنت حدان أهان لها أعلم الغيب حدان غيب كأغان لها ولو كنت حدان أهان لها أعلم الغيب غيب كأدان أغان لها ما أغيه لستكثرت ومن بطن لها من الخير خير كان بطن لها دان غيب كأغان لها وما مصني إما تابتين السوق حمانتنا إما تابتين إن أنا ما أنا أنه ما إهده إلا نذير دقاء بانها عذابك إلهي إلي كدي وبشير بشاري بانها جنة يرد الله إلهي أغب بشاري لقوم بان نذير بشير بأوعه قوم كو يؤمنون إلهي الرمين وخلي إلهي بالي وحترى نبي محمد أنه نفسه إذا وحبه مهي نفعي يضر منه نفعي مسيح جيدك رضرنا كمن ريبك إلا وحو إلهي دونيمون وحي نفعي إلهي دونيم بانهيري وحي ضر إلهي دونيم بإلهي إقرهيري لكن أنا نفعهان طيب إذا ما لعينك رضر نفعنا مصر قادنك وحاتر هذا وهدان غيبك أغان لها أنو غيبك ما أغيه هدان سغيبك أغان لها خيرك أما بطن لها قيامة قورة إيماني قورة أنو إيمان أيي بره وحي نقون أيسي هدان أغان لها خيرك أما سي بطن لها حماننا إما بطابة تيمبا نبي بوحو أهابا يا لشيك إن أنا ما أنا أنو مبئه سبعي لبا إلا نذير وبشير نذير أمبانهاي أديك العذاب كإله أقدي أنك الله عاصي بشير أمبانهاي أبشاري أنك الله أدعى جميع خير مهلاي لكن وحنا ما مروق عنك إن وجي لا مجي وغيبا أنو أن أغهين مجي حتى نفطي دانا وحبو أبودي إلا نذير وبشير لقوم بانو أهي نذير كي بشير كما قوم كأو يؤمنون الرميسان رميسان كواسان في رمك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا أملك ما أوده أن أجلب إنا أسجل بي إلى نفسي خيرا ولا أدفع عنها شرا نفسي إذا شرنا كدفع ما أودك إلا بمشيئة الله تعالى فكيف أملك علم ساعة نفسي دبان وحبوقا كريم سيدان قيامة علم يده وغانكرا أمر ما ملك يده وغانكرا ولو كنت أعلم الغيب حدان هانلها غيب كيوك ما بأغيئ لست أكثرت من الخير خير كان بطن الله لو كنت أعرف أمور الغيب لحصلت وحن حسشان لها كثيرا من منافع الدنيا وخيراتها ودفعت عنها آفاتها ومضراتها وما مصني السوء حماننا إما بطابتين هذا غيب كأوجه وانا أوجي لو كنت أعلم الغيب لاحترست من السوء حمانتا نسكي لعلن لها ولكن لا أعلمه مؤجي فلهذا يصيبني ما قدر لي إن أنا ما أنا أنو مئهد إلا نذير دقاء بانهي وبشير بشاري ما أنا إلا عبد مرسل أدون لصوت دقاء بانه للإنذار والبشارة إن الدين هي بشارة بحياة وشيقبة لا يصدر لقوم بانه بشارة إن الدين يؤمنون الرميسا إلهي لقوم يصدقون بما جئتهم به من عند الله كوا سام بشير نذير وهي كوا أن رميسنين فحبدنا الدائنة أن يجب بشير نذير تونا نواهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وبالله توفيق.